هاشتاج حط الهاشتاج فرحك انا كبر فرح حط الهاشتاج فرحك انا كبر استناك كنت ارقبتك المدفع هينو يا ولاد طب خد في شرمع قطع اسناك الوحش جالكو في شير هاشتاج فانا صوتي رن معاك وهناك جمهوري هدوى عامل بتاعك ولا ما في خوف عالزميل احنا الاصدقاء نشيل انزل بالعيار والاصول بتقول رد الجميل في سبارتا انا كنت مقاتل في الثمر انا كنت بناطل وكسبت الحرب في البنت والشعر خلص في الفاصل خدت الدبابه وسكيت ومشيت بيها على الخيط ولمحت بعيني شباره قاعد يفطر في الغيط وعملت في وشي جرسله خدت اللي معاهم اصله والعلمه دي منكم شيله كانت شغلي تابع بصره بص انا عايز انزل واطلع تاني يلا انا رحت الهند فيت مش لابس غير كوتوميل شرفان وفريش قالولي يلا اتفضل يا بنيت كل ما لو حدش يفوت كنت معاهم مظبوط انا رحت دريم يوم بيوم وكتبنا في قطر الموت سنة صعب يضرب هنا وهناك كابول كنا في تراك اتاك الدبة دافع في الهاشتاج ازعاج في الهاشتاج على البيت تخرج طلقات تخرج هاشتاج يشوف طب خد وصور دي اكتب زعامة باصم عليك اربع مدافع ارفع ايديك انا جايبك بالمتوحش اللي بيلعب وملفش طلبني في حروب طروادة حطيت خطة على بلاطة وغلبت الوحش في بيته ولقيت على الصدادة بعدها مفتحت القلعة والدنيا خربت ولعة لبست القلعة قميصي هي سابتني راحت خلعة كلمني صلاح الدين قال للرجالة جاهزين قلت له جايلك يا برنس قام قايل قشطة امين حرب 73 كنت بسن السجاجين بعتولي على ماتش الاهلي ابو تريكة في نفسه نزالي خلص الماتش 6-1 وانا جايب السبعة لوحدي هننزل ستة رامون دعش العم نابليون هننزل ستة رامون دعش العم نابليون جاب الحلة بلابارت وعدت معه عالفارت قال لي انت معانا بكليب ومعامل انا بالشيب واشتغلت عندي الحالة ولا اسمه خلاص هتير وسبلت ورحت المرة وكانت اول مرة شفت وحيني الانتينيو وقطعت الكورة منه لحد ما باش بيجومي 16 سنة سنه ابيض يا جماعه الكين وسماره ومباراه قويه جدا في الحاره اتقلبت غاره وانا نمت لي بسرعه الغاره لابس شورت ونضاره ونزلت عملت اشاره من اول الكلام اللعب على الحزام وعملنا الحلبه بسرعه طلعنا من قدام شايف الكين زعلان بيقول سماره كسبان وعملنا الزف عليهم الحركه كسبان حزام حط الهاشتاج فرحك انا كف استناك كنت ارقبتك فرحك انا كف استناك Deezer Production.